قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، نعم، أخذنا في الدرس السابق مراتب القدر، والمقصود أنها لا يتم إيمان المؤمن بالقدر حتى يؤمن بأن الله عز وجل بعلم الله ثم كتابته للمقادير المقدورات ثم مشيئته ثم خلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعاله، أي مع إثبات أن الله عز وجل هو الذي خلق الفعل، لا شك أن العبد هو الذي يفعل فعله حقيقة. هذه العبارة رد على من؟ والعباد فاعلون حقيقة، رد على القدرية من مثبته والنفح على الجبرية، يسمون القدرية المثبتة، لكن غلوا في جانب القدر والإثبات حتى قالوا ليس للعبد فعل في، ليس للعبد مشيئة في فعله، فأفعال العبد عندهم ليس للعبد فيها مشيئة، الله عز وجل هو الذي خلق فعله ولم يجعل له مشيئة، وهذا باطل. كل إنسان منا يشعر لنفسه أنه يستطيع أن يفعل هذا الفعل وأن يتركه، أقدره الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقولهم إن العبد كالريشة في مهب الريح قول باطل، أنه ليس له، أنه مجبور على أفعاله، قالوا مجبور، هذا باطل، نعم ليس مجبورا، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن ماذا يظلم أحدا من العباد فيجبره على الظلم ثم يعذبه عليه والعياذ بالله. حتى قال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يصفون الله عز وجل، يلزم من كلام الجبرية القدح في الشريعة والقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا أفعال الله مجردة عن الحكمة، تعالى الله عن قوله. حتى قال جماعة من الجبرية من ولاتهم، قالوا الطاعة أن تصير على قدر الله، يعني معنى هذا أن كل الناس طائعون، كل الناس يخرجون عن قدر الله، ولا ما أحد يخرج عن أمر الله القدر، كل الناس تحت قهر الله وقدره. فقالوا الطاعة منك أن تكون مسيرا بقدر الله، إذن فمعنى قولهم ماذا؟ أن كل العباد طائعون لله، أو لا، على قولهم جميع العباد طائعون لله لأنهم مسيرون تحت قدره سبحانه وتعالى. طيب فلماذا عذب أناس وأكرم أناس؟ قالوا يفعل الله ما يشاء، مجرد عن الحكمة، يفعل الله ما يشاء، فما فائدة بعثة الأنبياء، وما فائدة الجهاد في سبيل الله، ما فائدة إنزال الكتب وإرسال الرسل وخلق الجنة والنار، هذا كله عندهم مجرد عن الحكمة. نعم، فعلى هذا يلزم تعطيل حكمة الله، ويلزم أن فرعون لما قال أن ربكم الأعلى كان طايعا أو عاصيا، كان طايعا، ويلزم منه أن الأنبياء، أن الكفار أيضا كانوا طاعين لما أعرضوا عن الرسل، كانوا طاعين ما يستحقون أن يقاتلوا، فقولهم كفر، الجبرية أقوال كفرية. حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. أصبحت منفعلا لما يختاره، أي لما يختاره الله، لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، هذا قول باطل. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني هو الذي يوصف بأنه مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر. وهو الذي حصل منه الإيمان أو حصل منه الكفر، وهو الذي حصل منه البر أو حصل منه الفجور. والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. إذن لا إشكال عليه، تثبت للعبد إرادة وله مشيئة على العبد على الفعل، ومشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أليس الإنسان مسير على ما قدره الله عليه ولا يستطيع أن يخرج عنه؟ نعم، ولكن لا يقال مجبور، ولكن يأتي بالألفاظ الشرعية: ميسر لما خلق له. وليس معنى ذلك أن الله عز وجل جبره على فعل شيء، بل الله عز وجل جعل له المشيئة والاختيار، ولكن يسر أناسا لأهل السعادة ويسر أناسا نعم للعسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون عمل أهل الشقاوة. إذن على العبد أن يعمل. قال يا رسول الله: أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال: قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا هو السر، سر القدر الذي ما يستطيع إنسان أن يدركه بعقله، ولا ينبغي للمسلم أن يبحث كيف يعني الله عز وجل قد قدر علي أني أكون من الشقاوة ثم يأمرني بالطاعة. ما ينبغي للمسلم أن يبحث عن هذا الشيء، لا يسأل عما يفعل ولا يسأل. كل إنسان منا يشعر أنه قادر على فعل الخير وعلى الابتعاد عن الشر، وأن له مشيئة على ذلك، وأن له الاختيار، فلا يحتاج إنسان بالقدر. هذا هو سر الله عز وجل في القدر الذي لم يطلع عليه نبي مرسل، ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الطحاوي: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال تعالى: يسأل عما يفعل ويسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقد أطلق كثير من الأئمة أن القدر سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، فلا ينبغي الإنسان أن يشغل عقله في البحث عنه. من الذي نص على ذلك؟ القدر سر الله عز وجل، سر من أسرار الله، جاء عن علي ولكن الإسناد ضعيف. سئل عن القدر فقال: سر الله فلا تكشفه. ثم سئل عن مرة أخرى قال: بحر عظيم فلا تلجه. نعم، سر الله فلا تكشفه، بحر عميق فلا تلجه، بقي عبارة ثالثة. وأيضا من من قال هو سر الله في خلق الطحاوي، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه كما في العقيدة. ومن من قال ذلك الآجري في الشريعة، قال: القدر أصل القدر سر من أسرار الله عز وجل، أجري في الشريعة نص على ذلك. وكذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض مواضعه مجموع الفتاوى، يعني ما يعلم أحد تفاصيل هذا الأمر، لو خاض فيه يصل إلى أمر يحير عقله ما يفهمه. تريد أن تبحث يعني لماذا منع فلان الهدى وأعطى ومن على أناس بالهدى، ونعم قدر على أناس آخرين بالضلال. إذا خضت في هذا الأمر ربما تقع في الضلال. ولذلك قالوا: أعلم الناس بالقدر أبعدهم عن الخوض فيه. أعلم الناس بالقدر أبعدهم عن الخوض فيه، يأخذ بالأدلة الشرعية ولا يخوض في الكلام فيه. قال كما قال تعالى: من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، أي ما يتعلق بالمشيئة والخلق، القدرية يكذبون بهذا. وأما من كذب بالعلم الكتابة فقد كفره العلماء، ولاة القدرية الذين أنكروا العلم الكتابة كفرهم أهل العلم. وأما هؤلاء فعذروهم بالتأويل، قولهم كفر ولكن عذروا بالتأويل فضللوهم، حكموا عليهم بالبدعة والضلال. قالوا هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات الذين هم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها صواب حكمها، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، عندي شك لا حكمها وخطأ. يقول أخ السائل: أيهما أفضل، أن يحفظ ألفية العراقي أم نخبة الفكر أم غيرهما؟ المبتدئ في المصطلح يبدأ يحفظ نخبة الفكر، فإذا درس بعض الكتب المتوسعة كمقدمة ابن الصلاح أو التقييد أو التدريب وأحب أن يحفظ ألفية العراقي فهي جيد، أنها تثبت له المعلومات التي درسها بإذن الله عز وجل. تفسير الحديث صريح أنه ميسر لما خلق له، ملف كل ميسر لما أمر قد فرغ منه. يقال هو مسير وجعل الله عز وجل له مشيئة وقدرة يختار بها، وهو مسير بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد فرغ منه، أمر قد فرغ منه، لكن وإذا قال أعمل فكل ميسر لما خلق، فقال ميسر ولكن جعل الله عز وجل له مشيئة واختيار وقدرة على الفعل. قال: من نذر كبشا بكبش، من نذر كبشا ثم باع كان محتاجا إلى ذلك، ما يجوز له أن يبيع بعد النذر، النذر أن يطيع الله فليطيعه، وكان يستدين ولا يبيع، فيرجع فيه إذا استطاع أن يرجع، إذا أدرك كبشة يرجع فيه ويقول هذا كان منذورا، وإذا لم يدركه فعليه التوبة والاستغفار. وهل يبدله بغيره إذا تيسر له أن يبدله بغيره؟ أبدل. ماذا؟ الثالثة: الطريق مظلم فلا تسلكه. طيب، أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك.